ولما كانت الحلقة الرابعة عشرة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى كشمير لما حمله الطائر الكبير وحط به في مملكة الأفعى، استقبلته الصبايا أجمل استقبال، وأخذنه إلى الملكة في الحال، حيث بنى بها وسعد بقربها، وهكذا تم الزواج ووضعوا على رأسه التاج. كل هذا يا مولاي مما يرويه الشيخ كشمير للأمير قمر الدين. فلما سمع الأمير كلام الشيخ كشمير عرف أنه وجد أول الطريق، فتعلق به كالغريق وأقبل عليه في ذهول وهو يقول: أيوة عم كشمير، وبعدين؟ إحنا كنا حصلنا فيه؟ لما اتجوزت الملكة الأفعى. ما ساعدنيش الدنيا الواسعة، كنت فاهم إنها حدوم، ما دامتش كام يوم. إزاي؟ الملكة الأفعى اتفقت معايا ما افتحش الباب اللي قالت لي عليه. قلت لها ليه؟ قالت لي: لو فتحت الباب ده يا كشمير هتندم كتير. وفعلا نفذت لها كل الشروط، ما انا كده عال ومبسوط، لكن عقلي بقى ياخد ويدي. الدراويش اللي كانوا بيبكم قالوا لي ما تفتحش الباب عشان تندم، ولما فتحته لقيت العز والملك والسلطان. والنهاردة الملكة الأفعى بتقول لي ما تفتحش الباب. ليه؟ الباب ده وراه ايه؟ الباب دوكها فتحته بقيت سلطان، وإذا لو فتحته حبقى إيه؟ أنا لابد أفتح الباب ده وأعرف وراه إيه. الله، المنظر هو هو، البحيرة والطيور الكتيرة. إيه ده؟ ده الطائر، الطائر اللي جابني، الطائر اللي شلني، ده نازل عليا. النوبة اللي فاتت جابني هنا وبقيت سلطان، النوبة دي حبقى ايه؟ في اكتر من كده ايه؟ ياه، الطائر نازل فوقي. انا مش خايف منك النوبة دي. اي اي اسف اسف، الطائر خطفني شلني. طار طار. وفضل الطائر طاير فوق السحاب لما جابني هنا عند الباب وحطني على الأرض وسابني. أنا خرجت من الجنة برجلي، ومن يومها عرفت ليه الدراويش كانت بتبكي، ومن يومها وأنا ببكي زي اللي بكوا قبلي. لكن انت مش كنت لابس تاج الأفعى؟ التاج يا ريتني ما كنت لبسته. هو فين؟ هناك سبته مع العز اللي فوتته. يعني لو فتحت الباب ده هيجي الطائر يشيلني؟ أنا بحكي لك يا ابني عشان تاخد موعظة مني، ما يحصل لكش اللي حصل لي. أنا بموت. اسمع يا عمي، أنا خارج أطلب تاج القفعة. ليه يا ابني؟ علشان أقدمه مهر لحبيبتي. انت مشيت في سكة الدموع. انت سهلت لي الموضوع. إن ما كنتش أجيب لهم التاج قبل ما يفوتوا الشهرين هيجوزوا قمر الدين لنجم الدين. اعمل معروف يا ابني، انت ما تعرفش حالتي وانت اللي تعرف حالتي. بس يعني الظاهر ان حضرتك مش هتموت دلوقتي. كل شيء موجود. طب اتفضل بقى موت يا ريت. ما هو ما كنتش حضرتك هتموت دلوقتي انا مضطر اسيبك وامشي. ريحني انت، ارحمني. روح يا ابني. سامحني يا عمي، سامحني. ربنا يسامحك. عم كشمير، عم كشمير. تمام تمام زي ما قال. البحيرة والطيور الكتيرة. الطائر هو ده الطير اللي قال لي عليه عم كشمير. ده نازل عليا. الطائر شالني، شالني. ايه ده؟ انا فين؟ البحيره والطيور زي ما قال لي عم كشمير، وادي الباب التاني اهو بينفتح قدامي، وادي الجواري. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. يلا يلا. انتوا مش جايين تاخدوني علشان تجوزوني؟ العريس ده جريء. انا اصلي عارف الطريق. اول عريس يجينا من غير ما يقعد يسالنا ويفضل يتعبنا. طب يلا بنا. ده مستعجل خالص. يعني مش هنشيلك؟ تشيلوني على ايه؟ طيب يلا اتفضل. اتفضل. العريس ماشي برجليه. اسم الله عليه. جرى ايه يا بنات؟ مش بنزوق العريس. العريس عاوز زواق. ده سبحان الخلاق. انتوا مش عارفين ان الموكب واقف ومولاتي بتستنى. طب يلا استنى. خد امسك السيف الذهب، امسكه بايدك الشمال علشان تسلم باليمين. طب يلا بقى اتفضلوا. اتفضل. مش كنا نشبك له العمامة؟ مسافة ساعة ويقلعها ويلبس التاج. تاج الأفعى؟ أيوة. تعالى من هنا. وتاج الأفعى ده يبقى هنا. إحنا وصلنا. استنى. مولانا الأمير. أهلا وسهلا بالأمير. مولاتي. مولاي. إيه الجمال ده كله يا حبيبي؟ الله، أنت ليه بتبكي؟ يهون عليك تسيبني. وانا سيبك ليه؟ ما تعرفش ليه. انت بتقولي ايه؟ الموكب يا مولاتي. الموكب ينتظرنا، يكتبوا كتابنا ويلبسوك التاج وتبقى ملك على البلاد. اتفضل يا مولاتي. اتفضل يا مولاتي. تعرف انه اسمي جميل. اشرب يا قمر الدين. انا ما احبش الخمره، ما اصليش شربتها بالمره. طب قولي. ايوه. انت صحيح مش هتسيبني؟ وانا سيبك ليه؟ إيه؟ في احسن من كده. ايه انت بتعملي كده ليه بقى؟ مش هتفتح الباب ده؟ وانا افتحه ليه؟ طب احلفلي. احلفلك بايه؟ احلفلي بالشمس، احلفلي بالنجوم، احلفلي بالسحاب. احلفلك بالشمس، بالنجوم، بالسحاب. انك ايه؟ اني ما افتحش الباب. كذاب، انت كذاب. الله، انت هتفتح الباب. وانا ليه بس هفتح الباب؟ انت جاي تاخد تاجي، تاج الافعى بتاعي، وتروح تقدمه لقمر الدين. وانت عرفتي منين؟ انا حسبت نجمك، انا كشفتك من ساعه ما شفتك. لو ما كنتش حبيتك ازاي اسيبك؟ انت ما بتحبني. انا وانا بحبك يا قلبك، يا قلبك يا مولاتي الملكة. تاخد التاج مني وبعدين تسيبني؟ ده انا الافعى، انا هحبسك هنا عندي يا لؤلؤة. لؤلؤة لؤلؤة. هو أسقط في يد قمر الدين ووقع فيما كان يخشاه وخانته عيناه وانطلقت الأفعى تنادي وسرعان ما حضر الجواري. وعندئذ مولاي وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 14 بعد 113 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.